كيفية السؤال وتعيين المحدث المسؤول عنه. أخبرنا أبو علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة قال حدثنا أبو روق الهزاني قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا مهدي بن ميمون عن يونس بن عبيد عن ميمون بن مهران قال: التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف الفقه. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن إسرائيل قال حدثنا رجاء بن السندي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس قال: جاء ابن عجلان إلى زيد بن أسلم فسأله عن شيء فخلط عليه، فقال له زيد: اذهب فتعلم كيف تسأل، ثم تعال فسل. قال أبو بكر: يجب أن يذكر السائل للمحدث طرف الحديث الذي يريد أن يحدثه به، فإن كان للحديث طرق متسعة نص السائل على أحسنها وعين ما يستفيد سماعه منها. أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال قال حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا عثمان بن خرزاد قال سمعت سليمان بن حرب وأبا الوليد يقولان قال لنا شعبة يوما: لا يسألني إلا أصغركم. قال: فقام سهل بن بكار فسأله، قال سليمان: فلم يحسن يسأل. قال عثمان بن خرزاد: وقال لي بعض أصحابنا، قال لنا ابن المديني، قال لنا يحيى بن حماد، قال لنا شعبة: لا يسألني اليوم إلا أصغركم. فقام سهل بن بكار، قال أبو عمرو عثمان بن خرزاد: فقلت لسهل بن بكار: أي شيء سألت شعبة يومئذ؟ قال: سألته عن حديث إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم. وسألته عن حديث علقمة بن مرثد حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن هشام قال: قال ابن عيينة: ضمني أبي إلى معمر قال: وكان يجيء إلى الزهري يسمع منه فأمسك له دابته، قال: فجئت يوما فدخل معمر فقلت لإنسان: أمسك الدابة، فدخلت وإذا مشيخة قريش حوله، فقلت له: يا أبا بكر، كيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الطعام طعام الأغنياء؟ قال: فصاحوا بي. قال: فقاله: تعالى ليس كذا. الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. قال: فهذا أول شيء سمعت من الزهري.